فيحصل تعارض بين المستدل بالدليل والمستدل عليه بالدليل، وكل منهما يكون مخطئا في فهمه أو يكون خاطئا، يكون مخطئا أو أنه يكون خاطئا. أما من ناحية بقاء الدليل فإنه ينظر إليه من ناحية أن هذا الدليل هل هو سالم من النسخ أم أنه منسوخ. وإذا تم النظر في الدليل على هذه الوجوه الأربعة حينئذ يتبين أن هذا الدليل صالح للاستدلال أو أنه ليس بصالح للاستدلال. فمن كان يدعو وهو غير بصير بالأدلة حينئذ لا حاجة إلى استماع كلامه لأنه لا يتكلم على بصيرة. وكذلك من يريد أن يفهم هذا الكلام إذا كان فهمه للكلام لا يكون راجعا إلى معرفة القواعد العلمية حينئذ قبوله أو عدم قبوله لا يكون معتبرا بالنظر إلى أنه ليس على بصيرة من الأمر. صحيح أنه إذا كان يأخذ القول عن مجتهد فهذا يقلده، لكن لا يأخذ الكلام عن غير مجتهد يتخبط في دين الله ويتخبط في الأدلة من غير بصيرة. فليس معنى هذا أن كل مستدل بدليل يكون حجة له، لأن الحق عند الله في واقع الأمر واحد، ولكن السبل المؤدية إلى معرفة هذا الحق هي التي تكون محل اجتهاد ومحل خلاف في بعض المسائل، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير الذي نعرضه لأخينا في هذه الحلقة هو: ما رأي فضيلتكم في تنظيم النسل؟ الجواب: الأصل أن الشخص يترك النسل لا يتدخل فيه، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه حث على اختيار الزوجة التي تكثر الإنجاب، فقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولودة فإني مكاثر بكم الأمم. لكن لو اقتضت ضرورة فالضرورات لها أحكامها، وحينئذ من وقع في ضرورة من الضرورات فعليه أن يسأل أوثق من يتمكن من سؤاله من أهل العلم المعتبرين الذين يعتبر قولهم في التحريم والتحليل، وحينئذ عندما يجيبه يأخذ بجوابه، وتكون هذه المسألة في ذمة السائل والمجيب من ناحية تطبيق المسألة الجزئية على التقعيد الشرعي، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. وأنتم كذلك. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.